كنا قد وصلنا في السلسبيل وشرح الدليل إلى آخر مجلد الثاني، فصل في موقف الإمام والمأموم. قال المؤلف رحمه الله قوله، نعم، صفحة 432، عندكم نفس الصفحة؟ الطبعة القديمة 466، الطبعة الأخيرة 432. قوله يصح وقوف الإمام وسط المأمومين والسنة وقوفه متقدم عليه. دلت السنة على أن الإمام يكون أمام المصلين وأن المأمومين يقفون خلفه، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما وقف جابر وجبار عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وشماله ردهما خلفه كما جاء ذلك في مسلم. لكن لو وقف الإمام وسط المأمومين فالصلاة صحيحة، لفعل ابن مسعود رضي الله عنه حيث صلى إماما وعن يمينه علقمة وعن يساره الأسود. ولكن ينبغي ألا يكون هذا هو الغالب وألا يفعل إلا عند الحاجة، يعني كون الإمام يكون وسط المأمومين. السنة أن يكون الإمام متقدما على المأمومين، لكن إذا وقف بعض المأمومين قدام الإمام، كلمة قدام فصيحة، قدام يعني أمام، إذا وقف بعض المأمومين قدام الإمام فهل تصح صلاتهم؟ الجمهور يرون أنها لا تصح، هذا قول الجماهير من الحنفية والشافعية والحنابلة، واستدلوا لذلك بحديث إنما جعل الإمام ليتم به، وصلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقف والناس خلفه. وذهب المالكية إلى صحة صلاته مع الكراهة إذا كان ذلك لغير عذر، وقالوا إن صلاة المأموم قدام الإمام لا تمنع من الاقتداء به، فأشبه صلاة من خلفه. هناك قول ثالث وسط بين القولين، وهو أنه تصح صلاة المأموم قدام الإمام مع العذر ولا تصح بدون عذر، وهذا قول في مذهب أحمد وهو القول الراجح، وقد اختاره ابن تيمية وجمع محققين من أهل العلم، لأن صلاة المأموم خلف الإمام غاية ما يقال عنها أنها واجبة، وإذا كانت الشروط والأركان والواجبات تسقط بالعجز عنها فهذا الواجب من باب أولى، يسقط بالعجز عنه، هذا الواجب يسقط بالعجز عنه. وهذه المسألة يحتاج إليها في مواطن الزحام، كما لو امتلأ المسجد الجامع يوم الجمعة وصلى بعض الناس قدام الإمام، فعلى القول الراجح تصح صلاتهم لأنهم معذورون في ذلك. وكما يحصل أيضا في الحرمين، في مكة والمدينة، مسجد الحرام والمسجد النبوي، أحيانا عندما يزدحم المسجد الحرام والمسجد النبوي يصلي بعض الناس قدام الإمام، كذلك أيضا في الحج في عرفة ومزدلفة، في المشاعر عموما قد يصلي بعض الناس قدام الإمام، فمع العذر صلاتهم صحيحة، أما بدون عذر فصلاتهم لا تصح. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. قوله ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له، يعني إذا كان المأموم واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام، وهذا باتفاق العلماء. وابن عباس رضي الله عنهما لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قام عن يساره فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه وجعله عن يمينه. وقول المؤلف محاذيا له فيه رد على من قال إنه يتأخر عنه قليلا، وهذا ليس عليه دليل، يعني بعض الفقهاء يقول إذا صلى اثنان فالمأموم ينبغي يتأخر قليلا عن الإمام، هذا لا أصل له، بل يكون محاذيا له، هذا هو الصواب في المسألة. قال ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه، يعني إذا كان المأموم رجلا فلا يصح أن يقف خلف الإمام وإنما يقف عن يمينه، لأنه لو وقف خلف الإمام أصبح منفردا وصلاته منفردة خلف الصف لا تصح. أيضا لا يصح أن يقف مع عن يساره، لا يصح أن يقف عن يساره مع خلو يمينه على المذهب، فلو وقف عن يساره مع خلو يمينه لم تصح. والقول الثاني في المسألة أنها تصح هو قول الجمهور، القول الأول من المفردات، قول الثاني أنها تصح، والراجح هو قول الجمهور، لأنه لا دليل يدل على عدم صحة صلاته إذا وقف عن يساره. والحنابلة والجمهور استدلوا جميعا بحديث ابن عباس لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل ووقف عن يساره، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ برأسه من ورائه وجعله عن يمينه. لكن وجه الدلالة حنابلة يختلف عن الجمهور. الحنابلة يقولون لو كانت الصلاة عن يسار الإمام صحيحة لأقر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس. الجمهور يقولون لو كانت الصلاة عن يسار الإمام لا تصح لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس بأن يستأنفها من جديد، والواقع أنه لم يأمره أن يستأنفها من جديد، بل أخذ برأسه وجعله عن يمينه. ودلالة الجمهور، دلالة الحديث لقول الجمهور أقرب، هذا هو القول الراجح، لأنها لو كانت الصلاة لا تصح لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس باستئنافها من جديد، ولم اكتفى بمجرد إدارته، فدل ذلك على أن الصلاة عن يمين الإمام إنما كانت على سبيل الأفضلية. فيعني هذا من أسباب اختلاف الفقهاء، لاحظوا حديث واحد اختلف الفقهاء في فهمه. الجمهور يرون أنه يدل على صحة صلاة من يصلي عن يسار الإمام، الحنابل يقولون لا، هو يدل على عدم صحة صلاة من يصلي عن يسار الإمام. الخلاف إذن هو خلاف في الفهم، خلاف في الفهم. الحديث في الصحيحين، حديث صحيح، القصة صحيحة، قصة ابن عباس، لكن الخلاف إنما هو خلاف في الفهم، وهذا من أسباب اختلاف الفقهاء، الاختلاف في فهم الحديث. قال وتقف المرأة خلفه، يعني إذا صلت المرأة مع الرجال فإنها تقف خلفهم، حتى لو صلت مع زوجها تقف خلفه. ويدل لذلك حديث أنس رضي الله عنه قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا. فالمرأة إذا تقف خلف الرجال، لكن أحيانا خاصة في مواطن الزحام قد تقف المرأة في صف الرجال كما يحصل أحيانا في المسجد الحرام، يعني يزدحم الناس فيكون هناك يعني امرأة أو أكثر من امرأة وقفوا في صف الرجال، هل يعني صلاة هذه المرأة وهؤلاء النسوة صحيحة أو غير صحيحة؟ من أهل العلم من قال إنها لا تصح، ولكن أكثر العلماء قالوا إنها تصح مع الكراهة، والموفق بن قدامة أشار لهذا وقال إنه يكره لها ذلك ولم تبطل صلاتها. وابن حجر في الفتح عزى هذا القول، يعني قول بالصحة مع الكراهة للجمهور، ولكن عند شدة الزحام تزول الكراهة، عند شدة الزحام تزول الكراهة، ولذلك ينبغي عدم التشديد في هذه المسألة. إن رأيت بعض الإخوة يعني في الحرم يشددون في مثل هذه المسائل، أحيانا يعني المرأة تكون مع زوجها أو مع ولي أمرها فيزدحم الناس وتقام الصلاة، فهذه المرأة الآن تريد أن تصلي، هي يعني من ورائها رجال ومن أمامها رجال، ولا تستطيع أن تذهب لمكان النساء، المكان مزدحم، فهنا نقول تصلي وصلاتها صحيحة في هذه الحال على القول الراجح. لكن إذا كان هذا مع العذر ومع الحاجة، أما مع عدم العذر والحاجة فلا تصح، لا بد أن تكون خلف الرجال. قال وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة. هذه المسألة مسألة معروفة ومشهورة عند الفقهاء، وهي مسألة صلاة منفرد خلف الصف، وقد ورد فيها حديثان صحيحان. الحديث الأول حديث وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن بمجموع طرقه. والحديث الثاني حديث علي بن شيبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وأيضا حديث سنده صحيح، خرجه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان وحسنه الإمام أحمد. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. قول الأول أنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف، وهذا هو مذهب الحنابل وهو من المفردات. القول الثاني قول الجماهير أنها تصح، هو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ورواية نعم قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. الجمهور استدلوا بحديث أبي بكرة لما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع ومشى في الصف وهو راكع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. فقالوا إن أبا بكر ركع خلف الصف منفردا ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعادة الصلاة، فلو كانت صلاة منفرد لا تصح خلف الصف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بعادة الصلاة، وقالوا إن هذه الصلاة صلاة مكتملة الأركان والشروط والواجبات فهي صحيحة. أما الحنابلة فاستدلوا لبطلان صلاة المنفرد خلف الصف بالحديثين السابقين، حديث وابص بن معبد وحديث علي بن شيبان، وقلنا إنهما حديثان ثابتان. والقول الراجح هو قول الحنابلة وأنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف، وذلك لدلالة السنة عليها، فإن هذين الحديثين حديثان صحيحان، حديث وابص بن معبد وحديث علي بن شيبان: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فلا نافية، والأصل في النفي أنه ينصرف للوجود، فإن لم يمكن فللصحة، فإن لم يمكن فللكمال. انصرافه للوجود هذا غير وارد لأن الصلاة موجودة، فينصرف إذن النفي في هذا الحديث إلى الصحة، فمعنى لا صلاة لمنفرد يعني لا صلاة صحيحة لمنفرد خلف الصف. ويؤكد هذا المعنى حديث وابص بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي صلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة. فالقول الراجح إذن أنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف. أما ما استدل به الجمهور من حديث أبي بكر، فإن أبا بكر قد أدرك من الاصطفاف المأمور به ما يكون مدركا للركعة، فهو بمنزلة من يصلي خلف الصف وحده ثم يجيء معه آخر فيصف معه قبل أن يرفع الإمام من الركوع، فلا يعد منفردا، لا يعد منفردا خلف الصف. وأما قولهم أن الصلاة مكتملة الأركان والشروط والواجبات فغير مسلم، بل قد اختل واجب من الواجبات وهو المصافة، والسنة قد دلت على بطلان صلاة من صلى منفردا ولم يحقق هذا الواجب وهو واجب المصافة. فالقول الراجح إذن أنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم ومن مشايخنا ابن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. لكن إذا لم يجد هذا المسبوق فرجة في الصف فهل له أن يصلي خلف الصف وحده؟ أما الجمهور فيجيزون ذلك، لأن الجمهور أصلا يرون صحة صلاة المنفرد خلف الصف. وأما الحنابلة فيقولون إن تيسر أن يقف عن يمين الإمام فعل، إن لم يتيسر فبعض الفقهاء يقولون يجذب أحد المصلين ليصلي معه، فإن لم يمكن فإنه ينتظر، فإن أتى أحد صلى معه وإلا صلى منفردا. وقال بعض أهل العلم إنه في هذه الحال يصلي منفردا وصلاته صحيحة، وهو قول عند الحنابلة واختاره ابن تيمية رحمه الله وابن عثيمين أيضا من المعاصرين رحمة الله تعالى على الجميع. وهذا هو القول الراجح، لأن المصافة غاية ما يقال فيها أنها واجبة، وإذا كانت الأركان والشروط والواجبات تسقط بالعجز عنها فيسقط هذا الواجب من باب أولى، ولا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما القول بأنه يصف عن يمين الإمام فهذا قد لا يتأتى ولا يتيسر في كثير من الأحيان، وثم أيضا إذا صف عن يمين الإمام فيأتي ربما أتى الثاني وصف عن يمينه والثالث والرابع حتى يكون الإمام في طرف الصف والمأمومون عن يمينه، وهذا خلاف السنة. وأما القول بأنه يجذب أحد المصلين فهذا قول ضعيف، ولهذا استقبحه الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهوي، لأنه يترتب عليه مفاسد، منها نقل هذا المجذوب إلى المكان الفاضي إلى المكان المفضول، وأيضا إحداث خلخلة وحركة في الصف، وأيضا فيه نوع من التعدي، هذا إنسان أتى للمسجد مبكرا وأتى للصف الأول، أنت تجذبه وتنقله من هذا من الصف الأول للصف الثاني، يعني هذا نوع من التعدي على هذا الإنسان. حتى لو لم يكن في الصف الأول تنقله من الصف الفاضي إلى الصف المفضول بسبب تأخرك أنت، أنت تتحمل مسؤوليتك، عندما تتأخر تحمل مسؤولية أنت، فلماذا تحمل هذا الذي أتى للمسجد مبكرا تحمله المسؤولية وتنقله من الصف الفاضي إلى الصف المفضول، خاصة أن هذا القول لا دليل عليه ولا أثر أيضا يدل على ذلك من فعل الصحابة والتابعين، وإنما قاله بعض الفقهاء تفقها من عنده، لكن هذا القول ضعيف، جذب أحد المأمومين ليصلي معه هذا قول ضعيف، ولهذا استقبحه الإمام أحمد. وأما قولهم إنه يبقى ينتظر إن جاء أحد صلى معه وصف معه وإلا صلى وحده، فهذا أيضا هذا قول مرجوح، لأن هذا ليس حل المشكلة. حتى نحن الآن ما مشكلة، كيف نقول له صلي منفردا وجماعة قائمة؟ مثل هذا لا تأتي به الشريعة. طيب ينتظر، قد لا يأتي أحد، ربما أتى بعد تكبيرة الإحرام، يقول له انتظر. طيب انتظر، فصلى الإمام الصلاة الركعة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، ما أتى أحد، ثم يصلي وحده فتفوته الجماعة. هذا ليس حلا لهذه الإشكالية، والشريعة لا ترد مثل هذا. ولهذا فالأقرب والله أعلم هو رأي ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، وهو أن نقول إن هذا الواجب واجب المصاف يسقط عنه، فله في هذه الحال أن يصلي خلف الصف وحده. لا، هذا ليس قول انتهى، هذا قول الحنابلة، هذا قول الحنابلة. نعم، لا، الفتاوى الكبرى ذهب بعض العلماء لأنه صلي منفرد وصلاته صحيحة. نعم، طيب، لكن هنا ننبه إلى أنه يعني في كثير من الأحيان المسبوق يجد فرجة، يعني يكون في بعض الناس يتساهل في سد الفرج فيجد فرجة، قد يكون في هذه الظروف الآن مع جائحة كورونا يعني التباعد كثير، لكن نحن نتكلم عن الأحوال المعتادة، فإذا وجد الإنسان فرجة ليس له أن يصلي خلف الصف وحده، كلام عن إنسان لم يجد فرجة فيسقط عنه هذا الواجب ويصلي خلف الصف وحده. قال: وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه، وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير. هنا انتقل المؤلف للكلام عن مسألة اقتداء المأموم بالإمام، وهي مسألة مهمة ويكثر السؤال عنها، ولها حالتان. الحالة الأولى أن يكون الإمام والمأموم في المسجد فلا يعتبر اتصال الصفوف بإجماع العلماء، حكى الإجماع على ذلك النووي وغيره، وذلك لأن المسجد إنما بني للجماعة، فكل من صلى فيه فقد صلى في محل الجماعة بشرط ألا يصلي منفردا خلف الصف. وهذه المسألة أكثر ما ترد في الحرمين، فتجد أحيانا صفوفا غير متصلة وبينها فرج كبيرة، هنا صلاتهم صحيحة. أحيانا تجد مثلا أول ما تدخل الحرم، المسجد الحرام أو المسجد النبوي، تجد صفوفا وتجد في فرج ثم صفوف، الصلاة صحيحة بالإجماع، لكن السنة إكمال الصف الأول فالأول، لكن من حيث حكم صلاتهم صلاتهم صحيحة ما داموا داخل المسجد، فالصلاة صحيحة بالإجماع. الحالة الثانية أن يكون المأموم خارج المسجد ويقتدي بمن في المسجد، فإذا كانت الصفوف متصلة خارج المسجد فتصح الصلاة بالإجماع، مثلا امتلأ المسجد الجامع وصلى الناس خارج المسجد بصفوف متصلة، هنا الصلاة صحيحة بالإجماع. أما إذا كانت الصفوف غير متصلة فهل تصح الصلاة أم لا؟ المؤلف يقول: إن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه صح، حتى لو كان بينهما فوق 300 ذراع. لماذا قال المؤلف حتى لو كان بينهما فوق 300 ذراع؟ إشارة للخلاف، لأن هناك من الفقهاء من قال إذا كان بينهما أكثر من 300 ذراع لم يصح الاقتداء، فالمؤلف أراد أن يرد على من قال ذلك. فالضابط على رأي المؤلف أن المأموم يرى الإمام أو يرى بعض المأمومين، فإذا رأى الإمام أو رأى بعض المأمومين فيصح الاقتداء. وهناك بعض العلماء الذين قالوا إن المأموم إذا كان خارج المسجد ولم تكن صفوفه متصلة فإن الصلاة لا تصح، قالوا لأن الواجب في الجماعة أن تكون مجتمعة في الأفعال وهي متابعة المأموم للإمام وأيضا في المكان. والقول الراجح هو القول الذي قرره المؤلف أنه إذا أمكن المأموم الاقتداء بالإمام برؤية فصلاته صحيحة. لكن المؤلف لم يتعرض لمسألة، وهي ما إذا أمكن المأموم الاقتداء بالإمام ليس برؤية وإنما بسماع التكبير، بسماع صوته، فلم يتعرض المؤلف لهذه المسألة. أي إذا كان لم يرى الإمام ولا بعض المأمومين لكنه يسمع التكبير، ظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح الاقتداء، وهو قول كثير من الحنابلة. والقول الثاني أنه يصح الاقتداء بالإمام ما دام يسمع التكبير، وهذا القول رواية عند الحنابلة قال عنها المرداوي في الإنصاف أنها هي المذهب، وصحح هذه الرواية في الكافي الموفق في الكافي وقدمه في الفروع والمحرر، وهو القول الراجح أنه لا فرق بين الرؤية والسماع، لأن المقصود التحقق من متابعة الإمام، وهذا يتأتى بالرؤية، رؤية الإمام وبعض المأمومين، ويتأتى أيضا بسماع التكبير. لكن سماع التكبير إما سماع الإمام أو سماع المبلغ عن الإمام مباشرة أو عبر مكبرات من نفس المسجد. فيصح الاقتداء في هذه الحال. وعلى ذلك فمصليات الفنادق المطلة على الحرمين ما دام أن من يصلون في هذه المصليات يرون بعض المأمومين فصلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة، بل حتى لو كانوا يسمعون صوت الإمام أو المبلغ عنه عبر منائر الحرم وليس عبر النقل اللاسلكي فصلاتهم أيضا صحيحة. ومما يدل على صحة الصلاة، أولا ليس هناك دليل على المنع، يعني من منع مطالب الدليل، ما في دليل واضح يدل على المنع ما دام أنه يمكن الاقتداء برؤية أو بسماع. ثانيا ورد في السنة ما يدل على صحة ذلك، وهذا لم يذكر السلسبيل يعني نضيفه، فقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليلة في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقام أناس فصلوا بصلاته ثم اجتمعوا أكثر في الليلة الثانية ثم اجتمعوا أكثر في الليلة الثالثة ثم لم يخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ما منعني أن أخرج إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. فهنا الصحابة اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في حجرته وهم خارج الحجرة، لكن كانوا يرون شخص النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام، وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فصح هنا الاقتداء بالرؤية، برؤية النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا قدموا من يسمعون التكبير ويسمعون قراءته. أيضا هناك دليل آخر كذلك يعني نضيفه للسلسبيل، في صلاة الكسوف حديث عائشة أسماء أتت إلى غرفة عائشة ووجدت تصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فسألت أسماء عائشة قالت آية، فأشارت إليها أن نعم، فصلت عائشة وأسماء في غرفة عائشة مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف، وحجرة عائشة تقع شرق المسجد وهي موازية للصف الأول، وهي لم ترى المأمومين. عائشة كان يعني حجرتها كانت يعني مستورة عن المسجد، لكن كانت تسمع صوت النبي عليه الصلاة والسلام بالقراءة، ولذلك يعني ذكرت صفة صلاته عليه الصلاة والسلام واقتدت به، فكانت تسمع الصوت لكن لم تكن ترى النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تكن ترى أيضا المأمومين، لأن حجرة عائشة كان يعني كانت مكونة من قسمين، قسم مستور تماما وقسم الثاني الجدار القصير الذي شرنا إليه في القصة السابقة. فعائشة كان داخل الحجرة المستورة تماما، وكانت تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام هي وأختها أسماء، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فدل هذا على أنه إذا أمكن المأموم الاقتداء بالإمام برؤية أو بسماع التكبير أو القراءة صح ذلك. أيضا هناك أثر عن أنس رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح على شرط مسلم، أن أنسا كان يجمع مع الإمام وهو في دار أمير مكة نافع بن عبد الحارث على دار مشرفة على المسجد، فكان أنس يجمع ويأتم بالإمام، فما كان أنس داخل المسجد، كان على دار نافع بن عبد الحارث وهي دار مشرفة على المسجد، وكان يعني بينهم طريق، بين دار نافع والمسجد طريق، لكن كان يرى المأمومين. فهذه الأحاديث وأيضا الأثر عن أنس يدل على صحة اقتداء المأموم بالإمام إذا كان يرى الإمام أو يرى بعض المأمومين أو يسمع التكبير. لكن السماع هنا لا بد أن يعني نضبطه، لأن لو قلنا أو يسمع التكبير مطلقا فسيأتي من يحتج علينا بصلاة الحرمين المنقولة على الهواء مباشرة عبر التلفاز، فيقول الآن المأموم يرى الإمام ويرى بعض المأمومين، فلماذا لا نقتدي بالحرم، لماذا لا نقتدي بالحرم فيصلي مثلا من هنا في الرياض مع مكة، ويقول أليس الفقهاء يقولون إذا أمكن رؤية الإمام أو سماع صوته جاز الاقتداء؟ عبر النقل المباشر بالتلفاز يرى الإمام ويرى بعض المأمومين ويسمع صوت الإمام، فنقول لا تصح، لا يصح الاقتداء بإمام الحرم لمن كان بعيدا، بل لا يصح الاقتداء بإمام الحرم إذا كان لا يرى بعض المأمومين ولا يسمع الصوت من الإمام أو من المبلغ أو من مكبرات المسجد الحرام. إذا كان لا يسمع الصوت إلا عبر النقل اللاسلكي فلا يصح الاقتداء في هذه الحال، وهذا هو الذي عليه عامة أهل العلم، ولا أعلم أحدا من كبار أهل العلم قال بجواز ذلك، وإن كان قد أثير يعني خاصة مع جائحة كورونا أثار هذا ما أثارها من بعض طلبة العلم، لكن يعني هذا القول قول ضعيف، يعني لو قيل به لقيل إذن المسلمون في 1.5 مليار كلهم يقتدون بإمام الحرم، حصلون 100,000 صلاة، فيعني هذا القول قول ضعيف. إذن لابد أن نضبط مسألة السماع، فنقول يكون إما برؤية الإمام أو بعض المأمومين مباشرة وليس عبر التلفاز، أو سماع صوت الإمام أو المبلغ عنه مباشرة أو عن طريق مكبرات الصوت التي على المنائر أو على جدار المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهذا كله احترازا من النقل اللاسلكي، لأن النقل اللاسلكي ينقل صوت الإمام لجميع أنحاء الأرض، فإذا لابد أن نضبطها بهذا الضابط. قال وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح، يعني لو كان بين الإمام والمأموم نهر أو طريق فلا يصح اقتداء المأموم بالإمام، قالوا لأن هذا يعني الطريق ليس محل الصلاة فأشبه ما يمنع الاتصال، وذهب الجمهور إلى صحة الصلاة والاقتداء بالإمام في هذه الحال، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة، واختاره الموفق من قدامه وهذا هو القول الراجح، لأنه أمكن الاقتداء بالإمام برؤية أو بسماع صوت. وأما كون الطريق يعني هو طريق يعني أشبه ما يمنع الاتصال فلا يسلم بذلك، لأن كونه طريق لا يمنع من اقتداء المأموم بالإمام ما دام يرى الإمام أو يرى بعض المأمومين أو يسمع صوت الإمام أو المبلغ عنه. قال: وكره علو الإمام عن المأموم لا عكسه، يعني يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم لأثار روية عن بعض الصحابة في هذا. فقد صلى حذيفة على دكان مرتفع فسجد عليه فجبذه أبو مسعود، فتابعه حذيفة، فلما قضى الصلاة قال أبو مسعود: أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني. فهذا الأثر يدل على كراهة علو الإمام على المأموم. لكن لو كان ذلك لحاجة فلا بأس، كالتعليم مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات مرة على المنبر ليعلم الناس الصلاة، فلما أراد أن يسجد رجع القهقرة وسجد ثم قام فأكمل صلاته على المنبر، والمنبر مرتفع. فإذا كان ذلك لحاجة فلا بأس، أما إذا كان لغير حاجة فيكره أن يكون الإمام في مكان أعلى من المأموم. قال: لا عكسه، يعني لا عكس المسألة السابقة، وهي أن يكون المأموم في مكان أعلى من الإمام، فهذا لا يكره. وعلى هذا لا تكره الصلاة ومصليات الفنادق المطلة على الحرم والعمائر المطلة على الحرم، لأن المصلين فيها يكونون في مكان أعلى من الإمام. قال: وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد. وهذا قد يعني وردت به السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجر يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. في حديث جابر: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. وجاء في رواية مسلم: فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم. وعمر رضي الله عنه خطب الناس على المنبر يوم الجمعة وقال: أيها الناس، إنكم تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به وأخرج إلى البقية، فمن أكلهما فليمتهما طبخا، يعني أكل البصل والثوم مطبخين، لأنه إذا أكلهما مطبخين فقد ذهبت رائحتهما. طيب، فإن قال قائل إن دلالة النهي هذه تدل على التحريم، لأنه قال: فلا يقربن مسجدنا، وهذا نهي، الأصل في النهي يقتضي التحريم، وقال: فليعتزلنا، وهذا أمر، والأصل في الأمر يقتضي الوجوب، وعلل بأن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم، وأذية المسلمين محرمة. ألا يدل ذلك على تحريم أكل البصل والثوم لمن أتى المسجد؟ فنقول: هذه المسألة قد استشكلها بعض الصحابة وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها، كما جاء في حديث أبي سعيد لما فتحت خيبر أكل يعني بعض الصحابة الثوم وهم جياع أكلا شديدا، فقال عليه الصلاة والسلام: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن مسجدنا. فقال الناس: حرمت، يعني أخذوا بظاهر النهي فلا يقربن مسجدنا، قالوا: حرمت. فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أيها الناس، إنه ليس به تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة أكره ريحها. فصرح عليه الصلاة والسلام بأن نهيه ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه، فهذا نص في المسألة. لولا هذا الحديث لكان القول بالتحريم متجها، لأن ولهذا فهم الصحابة التحريم، لكن يعني ورد في حديث أبي سعيد ما يدل على أن نهي النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو للتنزيه وليس للتحريم. لكن إذا أكل البصل والثوم، إذا أراد أن يأكل البصل والثوم لحاجة نصحه الطبيب مثلا بذلك، فيكون هذا عذرا له في ترك الجماعة لقوله عليه الصلاة والسلام وليقعد في بيته، لكن لا يتخذ هذا حيلة في ترك الجماعة، حيث كل يوم يأكل البصل والثوم يقول: أنا معذور في ترك الجماعة. لا، ليس له ذلك. جاء يعني اشتهر عند بعض الناس تحديد اعتزال أكل البصل والثوم بثلاثة أيام، وهذا لم أجد له أصلا صحيحا. يوجد في بعض الصيدليات معطرات توضع في الفم تذهب رائحة البصل والثوم. فيمكن لمن أراد يعني من احتاج لأكل البصل والثوم أن يستخدم هذه المعطرات، لأن العبرة بزوال الرائحة، إذا زالت الرائحة زالت الكراهة. يقاس على البصل والثوم كل ما كان له رائحة كريهة كالدخان ونحوه، فيكره لمن كان ذا رائحة كريهة أن يأتي للمسجد ويصلي ومعه تلك الرائحة، لأن هذا مما يؤذي ويزعج المصلي. ثم قال المؤلف رحمه الله: يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض. انتقل المؤلف الكلام عن من يعذر بترك الجمعة والجماعة، وابتدأ أولا بالمريض، وهذا باتفاق العلماء ونقل الإجماع ابن منذر، ويدل لذلك عموم الأدلة الدالة على رفع الحرج: اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما مرض لم يصلي، وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. والثاني الخائف، قال: والخائف حدوث المرض، ليس مريض لكن يخشى لو ذهب للصلاة مع الجماعة أن يمرض أو يزيد مرضه أو يتأخر برؤه. ومن ذلك في يعني هذه الأيام الخوف من الإصابة بكورونا، بعض الناس يخشى أنه إن ذهب للمسجد أصيب بوباء كورونا، فهذا الخوف يكون عذرا له إذا كان له ما يبرره، بأن كان كبيرا في السن أو كانت مناعته ضعيفة، فمثلا من عنده عضو مزروع كالكبد المزروعة أو الكلية المزروعة، هذا يعطى أدوية تضعف مناعته حتى يتقبل الجسم هذا العضو المزروع، فمثل هذا يكون معذورا في الصلاة مع الجماعة، لأنه لو صلى مع الجماعة ربما انتقل له هذا الوباء كورونا، وهذا الوباء قد يحمله من لا يشعر به، لكن أصاب به من كانت مناعته ضعيفة وكان كبيرا في السن. فهذه المسألة تفيد في مثل هذا يعني هذه النازلة، فمن يخشى من أن يصاب بوباء كورونا يكون هذا عذرا له في ترك صلاة الجماعة. لكن بعض الناس عنده وسوسة، يقول: والله أنا أخشى أن أصلي في المسجد وأصاب بكورونا. طيب، نقول: ننظر لبقية أمورك، إذا كنت في بقية أمور دنياك لا تخرج لقضاء حوائجك ولا تذهب لأي مكان يجتمع فيه الناس، فأنت صادق في هذا. أما إذا كنت في أمور دنياك تذهب للتجمعات وتقضي حوائجك وتذهب للاستراحات وربما تذهب لقصور الأفراح، وإذا أتى المسجد قلت: أنا أخشى أن ينتقل إلي هذا الوباء، إذن أنت غير صادق في ذلك. فبعض الناس يعني إذا أتى المسجد قال: والله أنا أخشى أن يصاب المرض، لكن في أمور دنيا والاجتماعات والمناسبات الاجتماعية لا يخشى من ذلك. معنى ذلك أن هذا غير صادق في دعوة. أما لو كان صادقا والتزم بيته ولم يخرج وعنده ما يبرر ذلك من أنه يخشى انتقال المرض والعدوى إليه، فيكون هذا عذرا له في ترك الجماعة. بعض الناس يكون عنده مرض يسير ولا يلحقه معه حرج ولا مشقة، ويفتي نفسه بترك الصلاة مع الجماعة. الأصل أن الجماعة واجبة لا تسقط إلا بوجود عذر. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على صلاة الجماعة، كما قال ابن مسعود: ولقد رأيتنا، يعني معشر الصحابة، يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، يعني يعضد له من اثنين حتى يقام في الصف، مع أنه معذور لأنه مريض إلى هذه المرحلة أنه لا يستطيع أن يمشي وحده ويعضد له من اثنين، ومع ذلك يؤتى به حتى يقام في الصف. قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. التخلف عن صلاة الجماعة، هنا ذكر ابن مسعود أنه من علامات المنافقين. الجمعة أكد من الجماعة، ولهذا قال بعض الفقهاء أنه تلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا. فإذا كان يعني هو يلحقه الضرر أو المشقة الكبيرة إذا صلى الجماعة، لكن بإمكانه يذهب ويصلي الجمعة على السيارة، يذهب للمسجد على السيارة، فهنا تجب عليه الجمعة، لأن صلاة الجمعة صلاة واحدة في الأسبوع ولا بدل لها إذا فاتت بخلاف الجماعة، فهي خمس مرات في اليوم والليلة، فتعظم المشقة بحضورها. فإذا الجمعة آكد من الجماعة. قال والمدافع أحدث أخبث أحدث والمدافع أحدث أخبثين، أي من أعذار ترك الجماعة مدافعة أحد الأخبثين وهما البول والغائط. والمؤلف لم يذكر حضور الطعام وهو من الأعذار، وكان الأولى أن يذكره لأنه ورد مع مدافعة الأخبثين في حديث واحد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان، فذكر في هذا الحديث عذران. العذر الأول حضور الطعام لا صلاة بحضرة الطعام، والثاني مدافعة الأخبثين. أما العذر الأول وحضور الطعام فهذا قد دل له أيضا حديث أخرى، إذا وضع العشاء وقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء، إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، وكان الناس عشاءهم قبل المغرب، الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان عشاءهم قبل المغرب وكان غداؤهم قبل الزوال، إلا يوم الجمعة كما قالوا ما كنا نقي ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد الزوال، كانت العرب بعد الفجر ما ينامون ويقيلون قبل الزوال، يتغدون ويقيلون قبل الزوال ويتعشون قبل المغرب، ويعني بعد المغرب يعني يبقون، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النوم في هذه الفترة حتى لا تفوت صلاة العشاء، ومن بعد صلاة العشاء مباشرة كان الناس ينامون، كان الناس ينامون بعد العشاء مباشرة، لكن أحوال الناس الآن اختلفت اختلافا كثيرا. اشترط العلماء شروط الاعتبار حضور الطعام عذرا في ترك الجماعة. الشرط الأول أن تتوق نفسه للطعام، لأنه إذا لم تتوق نفسه للطعام فإنه لا ينتفي معه تشويش الذهن واشتغال قلبه بالطعام، فإذا لم تتوق نفسه للطعام فالمعنى الذي لأجله أبيح ترك الجماعة وهو تشويش الذهن واشتغال قلبه بالطعام منتفي، فلا بد أن تكون نفسه إذا تتوق للطعام وتتعلق بالطعام. الشرط الثاني حضور الطعام بين يديه لقوله لا صلاة بحضرة الطعام، وفي الحديث الآخر إذا قدم العشاء إذا وضع العشاء، فإذا لم يحضر الطعام بين يديه فليس له ترك الجماعة ولو كان جائعا ونفسه تتوق إلى الطعام، لا بد من حضور الطعام وتقديمه بين يديه. وإلا لو قلنا بهذا لقلنا إن الجوع عذر في ترك الجماعة لقيل بإسقاط صلاة الجماعة عن كثير من الفقراء، لأن كثير من الفقراء يكونون جائعين وتتوق نفسهم للطعام، فإذا هذا ليس عذرا، إنما العذر أن حضور الطعام بين يديه. الشرط الثالث ألا يتخذ ذلك عادة له، حيث لا يقدم له الطعام إلا قبيل إقامة الصلاة، لأنه إذا جعل ذلك عادة له فهذا حيلة في ترك الجماعة. وبعض الفقهاء أضافوا شرطا رابعا وهو ألا يأكل إلا بمقدار ما تنكسر به نهمته وتسكن نفسه، والصحيح عدم اشتراط هذا الشرط، وأن له أن يأكل حتى يشبع، ويدل ذلك حديث ابن عمر إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه، وكان ابن عمر يفعل ذلك، كان يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، ويعني هذا كالنص، قوله ولا يعجل حتى يفرغ منه كالنص في المسألة، وكالنص أيضا في عدم اشتراط هذا الشرط. العذر الثاني مدافعة الأخبثين، يعني مدافعة البول أو الغائط، فله أن يقضي حاجته ولو أدى ذلك إلى تفويت الجماعة، ويكون هذا عذرا له في ترك الجماعة. وهناك من شدد في هذه المسألة وهم الظاهرية، وقالوا إن من يدافع الأخبثين أو كان بحضرة الطعام لا تصح صلاته، لكن هذا القول قول ضعيف وهو خلاف قول عامة أهل العلم. الصواب أن الصلاة صحيحة مع الكراهة، لأن الصلاة مكتملة الأركان والشروط والواجبات ولم يوجد ما يبطلها. يقاس على البول والغائط الريح، محتبس البول يقال له حاقن، ومحتبس الغائط يقال له حاقب بالباء، ومحتبس الريح يقال له حاقز بالزاي. فالحاقن والحاقب والحاقز هؤلاء معذورون في ترك الجماعة، معذورون في ترك الجماعة. فمن كان عنده مثلا غازات في بطنه أو عنده مثلا اضطراب في القولون ويسبب هذا غازات، فهذا في معنى مدافعة الأخبثين، يكون هذا عذرا له في ترك الجماعة. هذا كله يدل على عناية الشريعة الإسلامية بالخشوع والصلاة، فتقديم مثلا الحاقن والحاقب والحاقز ومن بحضرة الطعام، تقديم هؤلاء على صلاة الجماعة، والقول بأنهم يقضون حوائجهم ثم يصلون ولو فاتتهم الجماعة، هذا يدل على أهمية الخشوع وعلى تأكد الخشوع. الخشوع هو روح الصلاة وهو لبها وهو المقصود الأعظم منها. قال: ومن له ضائع يرجوه أو يرجو ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه. يعني الخوف عذر في ترك الجماعة، قسمه الفقهاء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يخاف على نفسه من لص أو سبع أو سيل أو غير ذلك. قالوا: أو غريم يحبسه وهو معسر، لأن المعسر لا يجوز أصلا حبسه بل يجب إنظاره، لكن لو الدائن اشتكاه واختفى هذا المعسر ووجد أن الدائن ينتظره في الخارج مثلا، فإذا خرج لصلاة الجماعة أمسكه وحبسه، ففي هذه الحالة يجوز له أن يصلي في بيته ويكون له عذرا، يكون هذا عذرا له في ترك الجماعة بشرط أن يكون معسرا. أما الموسر فليس له ذلك، الموسر يجب عليه أن يسدد الدين أصلا. القسم الثاني الخوف على ماله، كان يخشى على ماله من لص أو على منزله من سرقة أو يخاف على سيارته. قالوا: ولو كان له خبز في التنور ويخشى أنه لو صلى الجماعة احترق خبزه فهذا عذر له في ترك الجماعة. لو كان له طبيخ على النار يخاف تلفه يكون له هذا عذر له في ترك الجماعة. وقاسوا على ذلك في الوقت الحاضر، لو كان مثلا هناك عمال يصبون خرسانة مسلحة مثلا ولو أنهم صلوا مع الجماعة لربما يبست وفاتت المصلحة، فهذا عذر له في ترك الصلاة مع الجماعة في المسجد، لكن ينبهون على أنهم متى انتهوا من عملهم صلوا جماعة، على أنه ينبغي أن يعني ألا يضعوا هذه خرسانة في أوقات الصلاة، لكن لو افترض أن هذا حصل فهذا عذر لهم في ترك الصلاة مع الجماعة في المسجد. القسم الثالث أن يخاف على أهله أو ولده، أو كان له قريب مريض ويخشى أن يموت ولم يشهده، فهذا عذر له أيضا في ترك الجماعة. قال: أو يخاف على مال استؤجر لحفظه، فهذا يكون أيضا عذرا له في ترك الجماعة. ومن ذلك حراس الأمن والشرطة الذين يحرسون الناس ويحرسون الأموال، فهم معذورون في ترك الجماعة. قال: كنطارة بستان، وفي نسخة كنظارة، وكلاهما بمعنى واحد، يعني حراسة البستان بحيث يخاف الحارس عليه من السرقة، فهذا عذر له في ترك الجماعة. أو أذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة، هذه أيضا أعذار في ترك الجماعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتت الليلة المطيرة قال صلوا في الرحال. وبوب البخاري لذلك باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. ثم ساق بسند عن ابن عمر أنه أذن بالصلاة في ذات ليلة برد وريح ثم قال: ألا صلوا في الرحال. كان عليه الصلاة والسلام إذا كانت ليلة ذات برد ومطر قال: ألا صلوا في الرحال. وفعل هذا ابن عباس في صلاة الجمعة، ولما أنكر عليه من أنكر قال: إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم. فإذا كان هناك مطر أو وحل معه مشقة، ويعني مطر غزير الآن ينزل، فيستحب للمؤذن أنه إذا أذن يقول: صلوا في بيوتكم. وكلمة الرحال هذه تقال في السفر، والناس الآن ما يعرفوا ما معنى الرحال، ولذلك في الحضر إذا قالها المؤذن يقول: صلوا في بيوتكم، الناس يخاطبون بما يعرفون، كما حصل في جائحة كورونا لما أغلقت المساجد بسبب الجائحة، فقيل للمؤذنين أنه ينبغي أن تقولوا للناس: صلوا في بيوتكم، بدل حي على الصلاة حي على الفلاح تقولون: صلوا في بيوتكم. بعض المؤذنين يقول: صلوا في رحالكم، الناس ما تعرف معنى الرحال، والرحال أيضا تكون في السفر، لذلك فالأحسن أن يقول المؤذن: صلوا في بيوتكم، ولا يقول: صلوا في رحالكم. لكن هذا كله لابد أن يكون معه مشقة، أما إذا كان مطر بدون مشقة فلا، أو كان وحل بدون مشقة فلا، لكن إذا كان مطر معه مشقة أو معه وحل فيستحب للمؤذن أن يقول بدل حي على الصلاة حي على الفلاح يقول: صلوا في بيوتكم، أو يقول بعد الأذان: صلوا في بيوتكم. وردت السنة بهذا وهذا. أيضا من الأعذار التي ذكرها الفقهاء خوف فوات الرفقة، وعلل ذلك بأنه لو ألزم بأداء الجمعة والجماعة قد يلحقه الضرر بفوات مقصوده من الرفقة، قد ينشغل قلبه كثيرا. إذا كان قد رخص لمن كان بحضرة الطعام وهو يدافع الأخبثان، وبمن وضع الخبز في التنور، وبمن يخشى من احتراق طبيخه، فهذا أولى، هذا أولى بالعذر. وفي وقتنا الحاضر يقاس على ذلك ما إذا كان وقت إقلاع الطائرة، إذا كان يخشى من أنه لو صلى الجماعة لأقلعت الطائرة، فيكون هذا عذرا له في ترك الجماعة، لا بأس أن يصلي منفردا في هذه الحال. أيضا من الأعذار أو تطويل الإمام، أي أن تطويل الإمام يعتبر عذرا في ترك الجماعة، لكن إذا كان تطويل الإمام تطويلا زائدا على ما أتت به السنة، لقصة معاذ رضي الله عنه لما صلى بقومه وقرأ سورة البقرة فانفتل وانصرف رجل وصلى وحده، وقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في القصة المشهورة. فإذا طال الإمام تطويلا زائدا عما جاءت به السنة فللمأموم أن ينصرف ويكمل صلاته وحده ويكون معذورا في ترك الجماعة. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك، ننتقل للمجلد الثالث، نأخذ فقط المريض، ما دي معنا وقت شيخ ياسر، طيب نأخذ المريض فقط ونقف عند صلاة المسافر. ننتقل للمجلد الثالث، باب صلاة أهل الأعذار. والمقصود بأهل الأعذار المريض والمسافر والخائف. سنبدأ إن شاء الله بالكلام عن المريض، ودرس القادم إن شاء الله نتكلم عن صلاة المسافر والخائف. قال: يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا، فإن لم يستطع فقاعدا. المريض إذا كان لا يطيق القيام فإنه يصلي جالسا بالإجماع، أما إذا كان يطيق القيام فيلزمه أن يصلي قائما. إذا كان يطيق القيام مستندا ولا يطيقه من غير استناد لزمه أن يصلي قائما، والمقصود بالاستناد أن يستند على حائط أو عصا ما لم يشق ذلك عليه مشقة شديدة. والأصل في هذا قصة عمران بن حسين، قال: كانت ببواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: يصلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. واستمرت معه هذه البواسير قريبا من 30 عاما، حتى إن الملائكة كانت تسلم عليه عند السحر كما جاء في صحيح مسلم. فكوى، لما كوى انقطع تسليم الملائكة عليه فترك الكي، وفي آخر حياته عادت الملائكة وأصبحت تسلم عليه عند السحر. فإذا كان المريض إذن يستطيع الصلاة قائما وجب عليه ذلك، إن لم يستطع فإنه يصلي قاعدا. لكن إذا كان يستطيع أن يصلي قائما ويخشى أن يلحقه الضرر أو زيادة المرض أو تأخر البرء فله أن يصلي قاعدا. وهنا ننبه إلى يعني ضبط هذه المسألة، لأن بعض العامة يتوسع فيها فيزاول أمور دنياه بنشاط وقوة، وإذا أتى للمسجد صلى جالسا. وبعض النساء أيضا تجد أنها في أمور دنياها تفعلها قائمة، وربما ترقص في قصور الأفراح قائمة، وإذا أتت تصلي صلت قاعدة. وقد ذكر الإمام الشافعي أن رجلا في زمانه قد جاوز 90 من عمره يعلم الجواري الغناء قائما، فإذا أتى للمسجد صلى جالسا. فهذه يتساهل فيها بعض العامة، لا بد من ضبطها. فنقول الذي له أن يصلي جالسا إما أن يكون عاجزا عن القيام، وهذا بالإجماع، أو يكون قادر على القيام لكنه يخشى أنه لو قام لحقه الضرر، أو أنه لو قام لزاد المرض، أو أنه لو قام لتأخر البرء، والمرجع في تحديد ذلك إلى الطبيب. فإذا قال الطبيب ذلك فله أن يصلي جالسا. أيضا يضاف لذلك ما إذا كان القيام يشق عليه مشقة شديدة، وضابط المشقة هي أن يفوت الخشوع في الصلاة بسببها. إذا كان المريض إذا صلى قائما لم يطمئن في صلاته ولم يخشع بسبب القلق والتشوف للفراغ من الصلاة والتشوف للفراغ من القراءة والركوع، فيجوز له أن يصلي قاعدا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ركب فرسا فصرع صلى قاعدا. على هذا نقول له أن يصلي قاعدا في 5 أحوال: الحال الأولى أن يكون عاجزا عن القيام، الحال الثاني أن يكون قادرا على على على القيام لكنه إذا صلى قائما تضرر بالقيام فيجوز له أن يصلي قاعدا، الحال الثالثة أن يكون قادرا على القيام لكنه لو صلى قائما لتسبب ذلك في زيادة المرض، فيجوز له أن يصلي قاعدا. الحالة الرابعة أن يكون قادر على القيام، لكنه لو صلى قائما لتسبب ذلك في تأخر البرء والشفاء، فله أن يصلي قاعدا. الحالة الخامسة أن يكون قادرا على الصلاة قائما، لكنه لو صلى قائما لشق ذلك عليه مشقة شديدة يفوت بسببها الخشوع في الصلاة، فله أن يصلي قاعدا، وما عدا ذلك فيجب عليه أن يصلي قائما. إذا صلى المريض قاعدا لأي سبب من الأسباب فإن أجره يكون تاما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مريض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وإذا صلى قاعدا فالسنة أن يكون متربعا، بأن يعني يجلس على إليتيه يعني على مقعدته، ويجعل باطن قدمه اليمنى تحت الفخذ اليسرى وباطن قدم اليسرى تحت الفخذ اليمنى، كما جاء في حديث عائشة قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. ولكن إذا ركع فالذي يظهر أنه يبقى متربعا ولا يثني رجليه، وإنما يثني رجليه في السجود خاصة، فتكون هيئته في حال الركوع كهيئته في حال القيام. فإن لم يستطع فعلى جنبه، يعني إن لم يستطع المريض أن يصلي قاعدة فإنه يصلي على جنبه، لحديث عمران السابق. والأيمن أفضل، يعني أن الصلاة على جنب الأيمن أفضل، وقد روي في ذلك حديث لكنه ضعيف، حديث علي رضي الله عنه، وحديث ضعيف، ولكن يستدل لذلك بما جاء في البخاري عن عمران بن حصين قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. ثم قال البخاري: قال أبو عبد الله: نائما عندي مضطجعا، وسمه نائما لأنه في هيئة النائم، والنائم يستحب له أن ينام على شقه الأيمن كما جاء في حديث البراء. فيعني يمكن يستدل بهذا على أن المريض إذا صلى على جنبه فالأفضل أن يكون ذلك على جنبه الأيمن، فإن عجز عن أن يصلي على جنبه صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. لكن هل له أن يصلي مستلقيا مع قدرته على الصلاة على جنبه؟ خلاف في هذه المسألة، والقول الراجح أنه ليس له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران: فإن لم تستطع فعلى جنب. ولأن هذه الهيئة تتميز عن الاستلقاء بأن من صلى على جنبه صلى وجهه إلى القبلة، بخلاف من صلى مستلقيا فوجهه إلى السماء. قال: ويومئ بالركوع والسجود ويجعله أخفض، يعني إذا صلى قاعدا وعلى جنبه فإنه يومئ بالركوع والسجود، لكن يجعل السجود أخفض من الركوع. وإذا كان يصلي مضطجعا فإنه يومئ بالرأس إلى صدره هكذا، لأنه لو أومأ إلى الأرض وهو على جنبه لكان في ذلك نوع التفات عن القبلة. قال: فإن عجز أومأ بطرفه واستحضر الفعل بقلبه، وكذا القول إن عجز عنه بلسانه. إن عجز عن أن يومئ برأسه كمن يعني كان مريضا ومنوما في المستشفى ويعجز عن أن يومئ برأسه، فالمؤلف يقول إنه يومئ بعينيه، يعني هكذا كان قائما يفتح عينيه هكذا، إذا ركع هكذا، إذا سجد هكذا. هذا قد روي فيه حديث لكنه ضعيف، حديث يومئ بطرفه لكنه حديث ضعيف لا يصح. والقول الثاني أنه إذا عجز عن الإيماء برأسه سقطت عنه الأفعال في الصلاة دون الأقوال، فينوي أفعال الصلاة بقلبه، لأن أفعال الصلاة قد عجز عنها فتسقط عنه، بينما أقوال الصلاة هو قادر عليها، قد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. بعض العامة يقول إنه إذا عجز عن الإيماء برأسه فإنه يومئ بأصابعه، فإذا كان قائما يكون هكذا، إذا ركع يقول هكذا، إذا سجد يقول هكذا، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له، وهو أشبه بالعبث. ما الفائدة تقول هكذا وهكذا؟ هل هذه صلاة؟ هذا أشبه بالعبث، تقول هكذا ثم هكذا ثم هكذا، هذا أشبه بالعبث. فعلى هذا نقول إنه إذا عجز عن الإيماء برأسه، إذا عجز عن الإيماء برأسه فلا يومئ بطرفه ولا بأصابعه. طيب، وإنما يصلي بقلبه. طيب، إذا عجز عن الأقوال والأفعال، عجز عن أن يتكلم وعجز عن الفعل لكن عقله معه، كما يوجد في بعض أحوال المرضى لا يستطيع أن يتكلم ولا يتحرك لكن عقله معه، فمن أهل العلم من ذهب إلى سقوط الصلاة عنه في هذه الحال، واستدلوا بحديث عمران قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أقصى ما ذكر فيه الصلاة على جنب، لكن أجيب عن ذلك إنما ذكر العجز عن القيام والقعود ولم يذكر العجز عن جميع الأفعال والأقوال، فالاستدلال به استدلال في غير محل الخلاف، فالاستدلال به استدلال. كيف سقطت كلمة غير؟ يعني لعلها إن شاء الله تستدرك في الطبعة القادمة. فالاستدلال به استدلال في غير محل الخلاف، من مع نسخة السلسبيل يعدلها. يعني سبحان الله رغم الحرص الشديد على المراجعة إلا أنه كما قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه. وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنه إذا عجز عن الأقوال والأفعال فإنه يصلي بالنية، وهذا هو القول الراجح، يصلي بالنية، ينوي قراءة الفاتحة ثم ينوي الركوع، ينوي الرفع منه، ينوي السجود وهكذا، لأن القول بسقوط الصلاة يترتب عليه أن ينقطع الإنسان عن ذكر ربه وأن يقطع صلته بالله تعالى في مدة ربما تطول. والقول بإجابة الصلاة عليه بالنية يجعله متصلا بربه 5 مرات في اليوم والليلة على الأقل، هذا هو الأقرب للأصول والقواعد الشرعية والأبرأ للذمة أيضا، ولأنه لا دليل يدل على إسقاط الصلاة عنه وإسقاط هذه الفريضة عنه في هذه الحال وعقله معه. فإذا إذا عجز عن الأقوال والأفعال في الصلاة فإنه ينوي الصلاة بقلبه. قال ولا تسقط ما دام عقله معه، هذه قاعدة عند العلماء أن الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه إلا في حالة واحدة، وهي حال المرأة حال الحيض والنفاس فتسقط عنها الصلاة، ما عدا ذلك ما دام العقل موجودا فيجب عليه أن يصلي ولو بقلبه حتى لو كان عاجزا عن الحركة عاجزا عن الكلام، نقول صلي بقلبك، انوي القراءة بقلبك والركوع بقلبك والرفع منه بقلبك والسجود بقلبك، لكن لا تترك الصلاة. فالصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه إلا في حالة واحدة، وهي عن المرأة في حال الحيض والنفاس. ومن قدر على القيام أو القعود في أثناء انتقل إليه، يعني لو افترض أنه قدر يعني صلى قاعدا ثم قدر على القيام ينتقل ويقوم، أو مثلا كان يصلي على جنبه ثم قدر على القعود ينتقل ويقوم. ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير، يعني هذا رجل يقول إذا صليت في البيت أستطيع أن أصلي قائما، لكن إذا ذهبت للمسجد فلا أستطيع أن أصلي قائما لكون الإمام يطيل مثلا في القراءة وإنما أصلي قاعدا، فأيهما أفضل أن أصلي في البيت قائما أو أصلي في المسجد قاعدا؟ المؤلف يقول يخير بينهما لأنه يفعل في كل منهما واجبا ويترك واجبا، إذا صلى في البيت ترك واجب الجماعة، وإذا صلى مع الجماعة ترك واجب القيام. والقول الثاني في المسألة أنه يصلي في البيت قائما لأن القيام ركن من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة إلا به مع القدرة عليه وهو قادر عليه، بينما الجماعة واجبة تصح بدونها، وقد تسقط الجماعة لأي عذر كما ذكرنا، حتى لو خشي احتراق طبيخه، لو خشي على الخبز في التنور، فتسقط الجماعة لهذه الأعذار، بينما القيام ركن أركان الصلاة. وهذا القول الثاني هو الراجح في المسألة، وهو أنه يلزمه أن يصلي قائما ولو كان في بيته منفردا. آخر مسألة معنا، قال وتصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل أو يخاف على نفسه من نزوله وعليه الاستقبال وما يقدر عليه ويومئ من بالماء والطين. متى ما تضرر الإنسان بالسجود على الأرض لأجل وحل وخاف من ترويث بدنه بالطين والوباء والوحل ونحوه، أو خاف من أنه إذا نزل من دابته من سبع ونحوه وخشي خروج الوقت، ومثل ذلك لو كان في الطائرة مثلا، لو كان في الطائرة وخشي خروج الوقت جاز له أن يصلي الفرض على الراحلة وأن يومئ بالركوع والسجود. فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم، وحينئذ يومئ بالركوع والسجود ويجب عليه استقبال القبلة إن أمكنه ذلك. ومثل ذلك كما ذكرت مسألة أن يحين وقت الصلاة وأنت في الطائرة، والصلاة ليست مما يجمع مع غيرها مثل صلاة الفجر، يعني لو أنك انتظرت حتى تهبط الطائرة لطلعت الشمس وخرج وقت صلاة الفجر، فنقول صلي في الطائرة ولو إلى غير القبلة ولو أن تومئ بالركوع والسجود. أو كانت الصلاة يعني مما يجمع مع غيرها لكنك في وقت الصلاة الثانية، مثلا ركبت الطائرة قبل أذان العصر، ولن تهبط الطائرة إلا بعد غروب الشمس، فهنا تصلي صلاة العصر وأنت في الطائرة، ولا تدع الصلاة حتى يخرج وقتها. إن أمكنك أن تستقبل القبلة فعلت، وإن لم يمكن تصلي ولو غير قبلة. كذلك أيضا إن لم يمكنك أن تأتي بالركوع والسجود فتومئ بينهما، وهذا يدل على أكدية شرط الوقت، فشرط الوقت هو آكد شروط الصلاة. إذا خشيت خروج الوقت فصلي على حسب حالك، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نجيب عما تيسر من الأسئلة. نعم. نعم، إذا كان بين أمرين، إما أن يصلي قائما ولا يتمكن من الإتيان بالسجود وإنما يومئ به، أو يصلي قاعدا ويأتي بالسجود كاملا. فنقول الأفضل أن يصلي قاعدا ويأتي بالسجود كاملا، لأن السجود آكد أركان الصلاة، السجود آكد من القيام، القيام يسقط عن المسبوق، القيام كذلك يسقط أيضا في صلاة النافلة، لا يجب القيام وإنما يستحب، بينما السجود لا يسقط بأي حال من الأحوال، بل إن القيام والركوع والرفع منه كما يقول الإمام القيم هي كالمقدمات للسجود، فالسجود هو سر العبودية الأعظم وهو أكد أركان الصلاة، فكونه يسجد أولى من كونه يومئ بالسجود. على هذا يقدم حالة أنه يصلي قاعدا مع الإتيان بالسجود كاملا على كونه يصلي قائما مع الإيماء بالسجود. كيف يتحقق القبض الشرعي في مسألة المرابحة للآمر بالشراء؟ هل هو بمجرد امتلاك الأوراق أو بالنقل؟ الفقهاء يقولون قبض كل شيء بحسبه، والمرجع في ذلك إلى العرف. فمثلا قبض السيارة يكون بحيازة البطاقة الجمركية الأصلية، قبض مثلا ما ينقل بنقله، وهكذا، المرجع في ذلك إلى العرف. هل تأثم الأسرة والبنت إذا تم رد الشاب بالكفر مرضي الدين والخلق بحجة إكمال الدراسة وغيرها من الأعذار؟ لا تأثم، لأن هذا ليس واجبا عليهم، هم يختارون من يريدون، المرأة تختار من تريد من الأزواج، لكنها تفوت على نفسها خيرا، وربما تفوت على نفسها فرصة قد لا تتكرر، فمثل هذه الفرص ينبغي أن تغتنمها الفتاة. إذا أتاها شاب مرضي الدين والخلق فيه الصفات التي ترغب فيها، ينبغي أن تبادر وأن تقبل به، وألا تؤخر الزواج بحجة إكمال الدراسة، لأن ربما إذا أكملت الدراسة لا يأتيها مثل ذلك الشاب فيلحقها الندم. دعاء اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان هل يقال في بداية كل شهر أم هو خاص برمضان؟ يقال في بداية كل شهر. هل المجاملة والمديح بين الأشخاص تعد من الكذب؟ لا تعد من الكذب، بل هذه من الأمور تدخل في حسن الخلق، المجاملة الاجتماعية والثناء على الإنسان إذا كان لا يخشى عليه من الغرور والعجب، فهذه تدخل في حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يشجع أصحابه وأثنى على عدد منهم، أثنى على أبي بكر الصديق، وأثنى على عمر وعلى عثمان وعلى علي وعلى أبي عبيدة، ونعتهم بألقاب، فإذا كان لا يخشى على الإنسان من الغرور فلا بأس، وهذا يدخل بحسن الخلق. إنما المديح أو الثناء على الإنسان في وجهه يمنع منه إذا كان يخشى على الإنسان من الغرور ومن العجب، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام احثوا في وجوه المداحين التراب، قوله الذي أثنى على رجل وجعل يطريه قال قطعت عنق ظهر صاحبك، هذا إذا كان يخشى عليه من العجب ومن الغرور ونحوه، أما إذا كان لا يخشى عليه فلا بأس بذلك، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عدد من الصحابة. إذا كان الإنسان يجدد الوضوء لكل فرض وعليه جوارب، هل تبدأ مدة المسح من الوضوء الثاني بعد اللبس أم من الحدث؟ تبدأ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث، وعلى ذلك فلا يعتبر الوضوء المجدد، الوضوء المجدد وجوده كعدمه، إنما تبتدئ مدة المسح إذا أحدث ثم توضأ وبدأ بالمسح. ولذلك يعبر الفقهاء عن هذا بقولهم تبدأ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث. ما حكم فرقعة الأصابع في الصلاة؟ فرقعة الأصابع في الصلاة مكروهة وهي من العبث، والمسلم في الصلاة ينبغي أن يستشعر عظيم الموقف وأنه في مقام مناجاة للرب جل جلاله، فيبتعد عن فرقعة الأصابع وعن تشبيك الأصابع وعن كل ما هو عبث. هل يجوز أن تدفع كفارة اليمين لشخص واحد بما يكفي 10 أيام؟ لا يجوز، لا بد من 10 مساكين، لأن الله تعالى سمى 10 مساكين، قال فكفارته إطعام 10 مساكين. وإذا أعطى الكفارة لشخص واحد لم يستق عليه أنه أطعم 10 مساكين، ولو أعطى هذا المسكين ما يكفي 10 أيام. هل الصلاة داخل حدود الحرم المكي تعدل الصلاة داخل المسجد الحرام؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، والقول الراجح أن التضعيف الخاص الوارد إنما هو خاص بمسجد الكعبة، قوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، فنص على مسجد الكعبة، ولأن الأحكام إنما تتعلق بمسجد الكعبة. ولذلك يعني بقية المسائل، يعني لو أراد الإنسان يشد الرحل لمسجد من مساجد مكة داخل حدود الحرم فإن هذا لا يجوز، بينما لو كان لمسجد الكعبة جاز. فإذا الأحكام إنما تتعلق بمسجد الكعبة، فظاهر الأدلة أن التضعيف خاص بمسجد الكعبة فقط. ماذا لو صلى وحده خلف الصف ركعة ثم تمت له الجماعة، فهل تعتبر هذه الركعة داخل صلاة الجماعة؟ لو صلى خلف الصف وحده ركعة فهذه الركعة باطلة، لا تصح، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وعلى ذلك عليه أن يقضي هذه الركعة. ما حكم الاشتراك الاختياري في التأمينات الاجتماعية؟ لا بأس به، والنظام يجيزه فلا بأس به. التأمينات الاجتماعية هي نوع من التأمين التعاوني، التأمين ينقسم إلى تأمين تجاري وتأمين تعاوني. التأمين التجاري هو الذي منعت منه المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء وأكثر علماء المعاصرين، أما التأمين التعاوني فأجازه الجميع. من صور التأمين التعاوني التأمين الاجتماعي، مثل التقاعد، راتب التقاعد والتأمينات الاجتماعية، هذه كلها داخلة في التأمين الاجتماعي، سواء كان ذلك باقتطاع جزء من راتب الموظف أو حتى بما سماه الأخ السائل بالتأمين الاختياري، هذا كله جائز، لا فرق بين اقتطاع جزء من راتبه أو أن يكون ذلك بصفة اختيارية. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.